بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. يسر إخوانكم في غرفة الإسلام المسيحية بالقسم العربي على برنامج الفالتو أن يقدموا لكم هذه المادة. يا الذي جاء لمحمد عليه الصلاة والسلام وحي من الرحمن وليس بوحي من الشيطان، فنقول يا رعاكم الله، الأمر في غاية البساطة والسهولة والوضوح لكل من آتاه الله عز وجل عينين للبصر وأذنين للسمع وعقلا يفكر فيه. أولا، إن هذا الوحي الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام لم يذكر فيه الشيطان إلا على سبيل الذم، ثانيا، هذا الوحي ينص فيقول يا أيها الذين آمنوا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فكيف يكون هذا وحيا من الشيطان يا عباد الله؟ ثم يا رعاكم الله، هذا الوحي يأمر بعبادة الله وحده وينهى عن عبادة كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، يأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك، يأمر بمكارم الأخلاق وينهى عن مساوئ الأخلاق، يأمر بالعدل وينهى عن الظلم. هل هذا يوحي به الشيطان يا عباد الله؟ حدثوني بربكم. هذا الوحي يا إخوة يا كرام يأمر أتباعه قبل أن يقرأوه أن يستعيذوا من الشيطان، وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أفيكون هذا وحيا من الشيطان؟ أين العقول المفكرة؟ يا إخوة الكرام، الذين يؤمنون بهذا الوحي وهم الآن يتجاوزون 1,000,000,000 مسلم، كلهم يكرهون الشيطان ويبغضون الشيطان وليس فيهم من يحب الشيطان تدينا. أفيكون هذا وحيا من الشيطان يا عباد الله؟ لا ورب السماء، إنما هو وحي الرحمن سبحانه وتعالى. اللهم استعملنا في طاعتك واجعلنا من جنود دينك يا أرحم الراحمين. بارك الله فيكم وأحسن إليكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.